تفسير الآية 8 من سورة الهمزة، يقول تعالى: إنها عليهم مؤصدة، أي إن هذه النار على المعذبين فيها مغلقة تماما، بحيث لا يستطيعون الخروج منها مطلقا إلى ما شاء الله، إذ أبوابها محكمة الغلق وعذاب نيرانها فوقهم وحولهم من كل جانب، بما يفيد أنهم في ألم وضيق وشقاء لا يوصف، وليس لهم أي أمل في أي مخرج منها.